النظام النباتي قايت. ويتحرك يصوم ويصوم بالنظام نعم. النباتي وما ياكلش في الليل نعم. يشرب الماء بكثره ويتحرك ان شاء الله السمنه عليهم خير ان شاء الله لان انا قلت لك السمنه من السمنه عاد السمنه كتجي من طاقه زائده حبس كثره اللحوم والسكر نعم. ياكل نبات لان النبات ما فيهش طاقه يعني مفرطه وفي الياف غذائيه والالياف الغذائيه كتخفض شويه هي من هذه المسائل ان شاء الله يكون خير فانا اتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان يكون مش البرنامج هو اللي علم الناس ولكن ان يكون رمضان علم الناس يعني أكيد. كيف يعيشون وان لا يخافون من الجوع نعم. وان لا يعني لا يبحثون عن الاكل باي وسيله لما يجوعوا ان شاء الله هذا ما يعلمنا رمضان وهذه من المقاصد ديال رمضان أكيد. يعني انه يعلمنا كيف ان شاء الله ان شاء الله